بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ذي القعدة من عام 1434 للهجرة، وهذا إكمال لكتاب التوحيد. قال الإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، يعني من النهي عن الرياء والتحذير منه والوعيد عليه وبيان أنه من الشرك الأصغر. لأن خلوص العمل من الشرك والرياء أمر عظيم جدا، بل هو شرط في قبول العمل. والشيخ رحمه الله نبه لهذه الترجمة تحقيقا للتوحيد. والعلماء يفرقون بين الرياء وبين السمعة. فالرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتق من من السماع أو السمع. والرياء عند العلماء هو أن يظهر الإنسان العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدونه على ذلك. فالرياء لما يرى من العمل مثل الصدقة والصلاة وغيرها، والسمعة لما يسمع كالقراءة والذكر ونحو ذلك. ويدخل في ذلك التحدث به أمام الناس، أي يدخل في السمعة. والمراد من الترجمة هنا باب ما جاء في الرياء، اللي هو الرياء في النية، وهذا بحر عظيم لا ساحل له، وقل من ينجو منه، قل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله، من أراد بعمله غير وجه الله، أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله عز وجل وطلب الجزاء منه، فقد وقع في شرك النية والإرادة، فقد وقع في شرك النية والإرادة. والإخلاص هو طلب ثواب الله وحده. الإخلاص طلب ثواب الله وحده، يعني أن يخلص الإنسان في جميع أقواله وأفعاله وفي إراداته وفي نياته، في كل عمل يعمله يكون الحامل له عليه هو رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء: الإخلاص هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. وقال بعضهم: أن يعد الناس، إذا أراد أن يقوم بالعمل يعد الناس حوله كالأطفال وكالمجانين، يعني أنه لا يبالي بهم. الإنسان لو كان يصلي عنده طفل عمره مثلا 4 أيام أو شهر أو شهرين أو أكثر، ما ينظر لهذا الطفل وعنده، أي صعب جدا. ولذلك العلماء قالوا أن خلوص العمل من الشرك والرياء أنه من أشد ما يكون. وكان بعض السلف يحدث بالحديث ثم يقف ويقول: كنت أظن أن الحديث يحتاج إلى إخلاص نية، يعني قصده العلم، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، يعني يحتاج إلى تجديد النية. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، يعني ليس لي شيء من الربوبية ولا الألوهية ولا غيرها، مثلكم، يوحى إلي أنما حصر، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا، فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، اللي هو الإخلاص. وهذان شرطان في قبول العمل. الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، والثاني أن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على آيات الكهف، وكما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقال هنا: فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الذي يوافق شرع الله عز وجل. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يرائي بعمله أحدا من الناس. قال ابن القيم: فكما أنه سبحانه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، ينفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المضبوط بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أنا أغنى عن المشاركة، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغير الله، فكأنه قد جعل لله شريكا، كأنه قد جعل لله شريكا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الله يقول يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم ترؤونهم في الدنيا فاطلبوا ثوابكم منهم، اطلبوا ثوابكم منهم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: العمل لغير الله أقسام، ذكر هذا في جامع العلوم والحكم. العمل لله، العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين الذين قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض الخالص يعني لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، بالفرض ما يكاد يقول، ما يكاد يصدر عن مؤمن أبدا، ما يصدر إلا من المنافق الخالص. وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة، يعني قد يصدر من المسلم في الصدقة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، مثل تعليم العلم، مثل خدمة الفقراء، إطعام المساكين، إغاثة المنكوبين، الأعمال، قضاء الحاجات. يقول قد يصدر في الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين، للناس الثانيين، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط. إنسان يرائي بصيام رمضان أو بالفريضة، هذا يقول بالرجب لا يشك مسلم أنه حابط عمله من أول إلى آخره، وأنه باطل، لأنه يرائي في فرض كتبه الله عليه، في كونه صام رمضان أو كونه صلى الفرائض، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. هذا قسم، هذا اللي هو الرياء المحض اللي حال المنافقين. قال: وتارة، وهذا القسم الثاني، يكون العمل لله ويشاركه الرياء. وهذا أقسام: فإن شاركه من أصله، من أوله، أول العمل قام يصلي ركعتين والرياء من أول الصلاة، يقول: فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، أنه فاسد. وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه الرياء، طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا، خطر في بقلبه ثم دفعه، فلا يضره بغير خلاف. إن كان خاطرا فدفعه وجاهد نفسه يقول ما يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه أعجبها الأمر ومشى مع الرياء ما دافعه، فهل يحبط عمله أو لا فيجازى على أصل نيته؟ فيه خلاف. رجح الإمام أحمد وغيره أنه لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وأنه يجازى بنيته الأولى. فالأمر يا إخواني عظيم جدا. يعني مثل الصلاة، الصلاة أصلا لله، صف يصلي ركعتين لله، دخل فلان من الناس فهنا طرى عليه الرياء، فإن دافعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل مع هذا الأمر واستمر معه إلى التسليم فهذا هو اللي عناه بالرجب، فهل يبطل ولا لا؟ يقول رجح الإمام أحمد أنه يجازى على أصل نيته، يجازى على أصل نيته. طيب، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة، ولا يظن الإنسان أنه يكتفي، أنه يعني يكتفى بحبوط العمل بحيث أنه يصير لا له ولا عليه، لا، بل إنه يستحق الذم والعقوبة، يستحق الذم والعقوبة. يأثم، نعم، لأنه حتى لو طرى عليه ولم يدافع فإنه يأثم. وقد دل على حبوط العمل القرآن والسنة. أما إذا عمل الإنسان عملا خالصا لله ثم ألقى الله عز وجل على ألسنة الناس الثناء عليه فهذا لا يضره، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل رسول الله في حديث أبي ذر رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس على ذلك، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، عمل عمل ما علم به أحد، عمل مشروعا، بنى مسجدا، حفر بئرا، أنجز عملا، المهم أنه سوى خير، ثم بعد ما فرغ من الخير وانتهى ألقى الله في ألسنة الناس الثناء عليه، كل يقول جزاك الله خير على هذا العمل، أحسن الله إليك على هذا العمل، فهذا لا يضره ولا يخاف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. قيل يا رسول الله رأيت الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك، يعمل العمل ويفرغ منه، أو يعمل العمل ولا يعلم به أحد، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي حديث آخر، حديث أبي هريرة يدخل علي الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك، فقال يرحمك الله لك أجران، أجر السر وأجر العلانية، لأنه لم يقصد رؤية أحد عند الشروع في هذا العمل، ولا قام بقلبه أنه سيراه أحد، ما قام بقلبه أنه سيراه أحد، يعني ما حسب ورتب لكي يدخل عليه أحد، إنما دخل عليه أحد في وقت ما ظن أنه يدخل عليه أحد، رآه أحد في مكان أو زمان ما ظن أنه سيراه أحد، فهذا له أجر السر وأجر العلانية، ومع ذلك عليه ألا يركن إلى ثناء الناس ولا يستروح لهذا بقدر ما يستطيع. هو يسر، لكن هو الأفضل أنه لا ينظر للناس، لأن ثوابه عند الله، وهو يسره قوله فيسره ذلك لبيان طبيعة الآدم، طبيعة الآدمي أنه يحب المدح ويسر هذا، لكن الأحسن أنه ما يركن لمثل هذا الشيء ولا يستروح لمثل هذا الأمر. ولماذا صارت العبادة في السر ثقيلة على النفس وصارت خفيفة مع الناس؟ لأسباب، ومن الأسباب أنها مع الناس يتشجع الإنسان، ولأنه قد يثني عليه الناس في هذا، ولهذا قال بعض السلف ليس هناك عمل أشق على النفس من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، ما لحظ في الدنيا، ما لحظ أبدا، والنفس تتطلع إلى أن يكون حظ من كل عمل تعمله. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي. سماه خفيا لأنه عمل القلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غير الله عز وجل، أو أشرك مع الله كان يزين صلاته لأجل هذا الإنسان. وفي حديث شداد بن أوس: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله عليك، كل هذا من الشرك الأصغر. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب قائله ومقصده. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والصواب أن يكون لله والخالص أن يكون على السنة. الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد. وفي حديث محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر، ذلك شرك السرائر. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أراد الشيخ رحمه الله بهذا أن العمل من أجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا اللي يريد الدنيا فقط قد تغلب إرادته هذه على كثير من عمله. أما الرياء فقد يعرض له في عمل لكن لا يعرض له في عمل آخر، قد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. فقد يقول قائل: طيب ما الفرق بين هذا التبويب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وبين الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء؟ ما هو الفرق بينهما؟ يقال إن بينهما عموم وخصوص مطلق، فهما يجتمعان في أمر واحد، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس وطلب المدح منهم والإكرام، فهنا يجتمعان في كونهما، في كون هذا الإنسان مذموما في كلا العملين. ويفارق هذا الباب الرياء لكونه عملا، يفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به شيئا من متاع الدنيا الفاني، مثل من يجاهد من أجل يأخذ المال، أو يجاهد من أجل الغنيمة، ولهذا سماه عبدا فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، بخلاف المرائي. المرائي ما يريد مال، يريد جاه ومكانة ومنزلة عند الناس. الذي يعمل لأجل الدراهم يقول العلماء أعقل من المرائي، اللي يعمل من أجل الدراهم أينما أعقل من المرائي، وكلاهما خاسر، لكن هذا أعقل من ذاك، لأن هذا حصل دنيا وذاك مو ما حصل شيء، عوقب يعني صار عليه إثم وذهب وذهب عمله. فيقولون اللي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني يعطون نصيبهم وهم لا ينقصون. لكن العظيم بعد ذلك الآية اللي بعده، الآيتين: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، فهم حصلوا ما عملوا من أجله. فهم أدركوا ما حصلوا ما جاءوا من أجله، أدركوه ألوى الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، ما صار لهم أجر ولا ثواب، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عملهم في نفسه كان باطلا فاسدا غير نافع، لأنهم ما عملوا لوجه الله. والعمل الباطل هو العمل الذي ليس فيه أجر ولا ثواب. قيل: ثم نسختها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يعني قيدتها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلم تبقى الآية على إطلاقها، يعني كما قال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. وقال قتادة: من كانت الدنيا، يقول تعالى: من كانت الدنيا هي همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا، فإذا أفضل الآخرة لم يكن له حسنة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. الآن الكافر إذا كفل يتيما هو كافر، أو سوى طريقا للناس، أو حفر بئرا للفقراء، كافر، ومع ذلك الله يكافئه، يكافئه في الدنيا. نعم، إما بالصحة والعافية، وإما بكثرة الأموال، ولا بالأولاد، ولا بكثرة الزوجات، ولا برياسة يناله، ولا بمأكول ومشروب يتلذذ به، ولا يدفع الله عنه مرض معين. لكن الله لا يظلم أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فإنما يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وفي الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس يعني سقط، والمراد يعني تعس يعني هلك. تعس عبد الدينار، سماه عبدا للدينار لأنه ما يشتغل من أجل الدينار فقط. تعس يعني هلك، سقط، انكب على وجهه، أو هذا دعاء عليه بالهلاك، كما قال الله عز وجل عن الكفار: فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فهو عبد الدينار لأنه طالب له، حريص على جمعه، حريص على حفظه، لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجل الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وسماه عبدا لأنه مشغوف بحبه. وفعلا الآن بعض الناس نسأل الله العافية تجده عبد للريال، عبد للمال، يحب ويبغض من أجل المال، يوالي ويعادي من أجل المال. لو جاءه عبد مؤمن صالح ليسكن في عقاره الذي أعده للأجار، ويأتي إنسان من أشقى الناس بزيادة مبلغ، كان يخرج هذا العبد الصالح ليسكن ذاك، لأنه لا يهمه. ولو كان في هذا قطيعة الرحم، ولو كان في هذا كل شيء، إنما الدنيا هي لتأتي به ويغضب من أجلها، يرضى من أجلها، يوالي من أجلها، قد يفوت فرائض ما يهمه. ذئب تراه مصليا فإذا مررت به ركع، يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع. فإذا الفريسة خيلت ذهب التلسك والورع، عجل بها عجل بها، إن الفؤاد قد انصدع، يعني هو من أجل الدنيا. كما قال الثاني، قال: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فهو من أجل الدنيا، يعني يغضب من أجل الدنيا، يرضى. لو يسب الرب تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو دينه وفي مجلس ما تمعر وجهه قط ولا تحركت منه شعرة، ولو يراد من أجل أخذ شيء من ماله أو أخذ شيء من ثروته أو يسب بعض تجارته التي يقوم بها، غضب أشد الغضب. فهذا والعياذ بالله هو عبد هرب من عبودية الله وصار عبدا للدينار والدرهم. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. تعس عبد الخميصة، الخميصة هي الكساء المربع اللي فيه خطوط، وقيل لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة، يعني فيها أعلام فيها خطوط. تعس عبد الخميلة، والخميلة كل ثوب له هدب، له هدب، سمى الخمل هذه تسمى الهدب، هذا يسمى خمل. تعس عبد الخميصة، وفي رواية عبد القطيفة، يعني كل ما كان من الدنيا سواء كان نقدا أو كان عرضا، عبد فراش، عبد وسادة، عبد قطعة حرير، أي شيء كان، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. والعجيب أنه هذا يتسلط عليه الشيطان، إذا ركبه الشيطان تجده ما يفيق من سكرته، ما يفيق إلا في عسكر الموتى، لاهن في صلاته وعن صلاته، مضيع لنفسه، ينفق الأيام والليالي في جمع الدراهم يخاف الفقر. قال المتنبي: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. يقول هو ما سوى إلا الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، يخاف ينقص رصيده، يترك صلاة التراويح، يترك السنن الرواتب، يترك الوتر، يترك قيام الليل، والفرائض عليها خطر، يخاف ينقص رصيده مخافة فقر. يقول اللي فعل هو الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. هذا هو الفقر، أن يكون فقير من العمل الصالح، فقير من الخير، فيتسلط عليه الشيطان. وقد قال الحسن البصري في هذه القصة التي صح سنده عن الحسن، قال: إن رجلا سمع بأن شجرة تعبد من دون الله، فأخذ فأسه غضبا لله وانطلق ليقطع الشجرة، وفي أثناء الطريق قابله الشيطان بصورة رجل، قال: أين تريد؟ قال: أنا أريد هذه الشجرة التي هي طاغوت يعبد من دون الله، فأريد أن أقطع بهذا الفأس. قال: ما لك ولها؟ قال: لا بد من قطعها. فأراد أن يحجزه وأن يمنعه، فتواثب هو إياه فطرح الشيطان وتغلب عليه هذا الرجل. فلما تغلب على الشيطان قال اتركني وعندي لك حل، أنا ما أريد أنك تقطع الشجرة، وما علم من الشيطان، لكنه هو الذي صرع الشيطان، هذا الإنسي صرع الشيطان، فقال سأجعل تحت رأسك كل يوم دينار ولا تقطع الشجرة. قال طيب ما دام كذا، فرجع، وثلاثة أيام إذا أصبح يجد دينار تحت رأسه. فلما صار اليوم الرابع نظر ما في دينار، فأخذ فأسه وانطلق غضبا للدينار اللي انقطع، أوكل لله الآن لا. فقابله الشيطان بصورة إنسان، قال أين تريد؟ قال أقطع الشجرة. قال لماذا؟ قال تعبد من دونه. قال ما تستطيع. تواثب هو إياه، فالشيطان تغلب عليه وخنقه، وقال كيف غلبتني؟ قال نعم، لأنك في الأول كان غضبك لله، والآن غضبك للدينار اللي خرجت من أجله. وكان بعض الصالحين عنده هرة في البيت، فكان يمر على جزار ويأخذ شيئا من العصب ويعطي هذه الهرة، إذا أقبل هذا الرجل الصالح وإذا هذا الجزار جهز له شيء من البقايا والعصب يأخذها لهذه الهرة اللي عنده في البيت. فجرى من هذا الجزار شيء من المنكر، إما تخلف عن صلاة، فأراد هذا الرجل الصالح أن ينكر على الجزار، فجاء فأنكر عليه، فغضب الجزار وقال والله ما أعطيك شيء للهرة، قال والله ما جئت إليك حتى أخرجتها من البيت، والله ما جئت إليك وأنكر عليك حتى أخرجتها من البيت من أجل أنك أين ما يكون لك علي شيء تستطيع أن تلوي يدي من أجله. تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس لأنه الدنيا ترضيه، كما قال الله عن المنافقين، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. تعس وانتكس، قال ابن حجر يعني عاوده المرض، كأنه انقلب على رأسه والعياذ بالله، وهذا دعاء عليه بالخيبة. ويا ويل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، وهذا دعاء عليه أيضا، حتى لو تصيبه الشوكة في رجله لم يجد من يأخذها بالمنقاش لحقارته وهوانه. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، وأن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في العاجل والآجل. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام سماه عبدا للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة والخميلة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهذه حال من إذا أصابه شر فإنه والعياذ بالله ما يخرج منه ولم يفلح، لأنه تعس وانتكس. إذن الرق والعبودية في الحقيقة إنما ترجع إلى القلب، الرق والعبودية هي عبودية القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله العبودية هي عبودية القلب، والرق هو رق القلب، ولهذا يقال الحر عبد ما قنع، والعبد حر، العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقالوا استغني عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. واستغني عمن شئت تكن نظيرة. أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغني عمن شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالرق هو رق القلوب، والعبودية هي عبودية القلوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا على هذا الشقي: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى اسم الجنة أو شجرة في الجنة، وقيل طوبى فعلى من الطيب، يعني غبطة وحسن وقرة عين لمن أخذ. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني ملازم للفرس في جهاد المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أشعث رأسه، يعني ثائر الشعر، شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم والادهان وتسريح الشعر. مغبرة قدماه من الغبار، بخلاف حال المترفين المتنعمين فإنك تجد أيديهم وأرجلهم كخدودهم من التنعم. وقد قال: وتجد بعضهم شغله نفسه، كل صباح يدهن جسمه بأنواع الكريمات ويزن جسمه، ينظر هل زاد ولا نقص كل يوم، يعني شغله الشاغل هالجسم. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك مما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فشغله الشاغل جسمه، تجده يشتغل بجسمه أكثر مما يشتغل بإصلاح قلبه، يعني شغله الشاغل هو جسمه وأنواع الكريمات، كريمات لليدين، كريمات للوجه، كريمات للشعر، وكريمات للأصابع، وأنواع منوعة من التنعم والترفه. وقد قال عمر رضي الله عنه: إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقال: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. والحسنة دائما بين سيئتين، الإنسان لا يمنع أنه يكون نظيفا، نظيف البدن، نظيف الثوب، صاحب عطر، صاحب مركب حسن. الرجل يكون، قيل يا رسول الله الرجل يكون ثوبه حسن ونعمه حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لكن المبالغة في هذا تشغله عن طاعة الله وعبادة الله، ويكون هلوع جزوع ما يتحمل لا قيام ولا صيام ولا حضور جنازة في شدة الحر. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان مرة في جنازة، فبعض الناس ذهب لما رأى الغبار والحر انصرف عن الجنازة وتركها، فقال عمر بن عبد العزيز: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في قعرها اللبثة. مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن كان في حماية الجيش من هجوم العدو فهو يرضى بهذا، وإن كان في الساقة في آخر الجيش كان في الساقة فهو يرضى بذلك. وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة، أشد مشقة هو فضل الحراسة في سبيل الله، لأن الحراسة، لأن اللي في المقدمة واللي في المؤخرة كلهم خطر العدو عليهم أشد من اللي في الوسط. إن استؤذن لم يؤذن له، لأنه ما عنده جاه وليس من طلاب الجاه، إنما يرجو ما عند الله. وإن شفع لم يشفع، يعني لا تقبل شفاعة عند الأمراء والقادة ونحوهم لهوانه عندهم ولعظيم مكانته عند الله عز وجل، بل لكرامته على الله. لأنه إنسان متواضع لا يحب الأبهة ولا يحب على ما يقولون الترزز ولا يحب أن يكون في الصدارة دائما، فهو رجل إنسان خفي. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولما جاء رجل لما كانت امرأة ترضع صبيا، فجاء رجل صاحب شارة على فرس فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. فلما مرت جارية ضعيفة يضربونها ويجرونها فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، قال: اللهم اجعلني مثل هذا. فعجبت: كيف هذا؟ فقال هذا الصبي: إن الأول كان جبارا وإن هذه أمة مؤمنة يظلمونها ويقولون: سرقت ولم تسرق، زنيت ولم تزني. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمهم فقد اتخذهم أربابا، يعني شركاء مع الله، لأن التحريم والتحليل حق لله عز وجل، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وإنما تجب طاعة الأحبار والرهبان والعباد والعلماء إذا أمروا بطاعة الله، فطاعتهم تبع وليست استقلال، إنما يطاعون تبعا ولا يطاعون استقلالا. وأما إذا أمروا بمعصية الله فلا سمع لهم أصلا ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالشيخ رحمه الله نبه بهذا الباب على وجوب اختصاص الله جل وعلا بهذا الأمر، وأنه لا يطاع أحد سواه إلا إذا كانت طاعة هذا الشخص مندرجة تحت طاعة الله ورسوله. والمقصود هنا طاعة التحريم والتحليل والتحريم، يعني طاعتهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، إنهم ما يطاعون. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا القول من ابن عباس أجاب به من قال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع في الحج، وإنما يريان أن إفراد الحج أفضل. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أنه واجب، مستدلا بحديث سراقة ابن مالك لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله، هل عامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، وأحاديث أخرى. فابن عباس لما أفتى السائل أو أفتى السائلين، لأنه من علماء الصحابة، أفتاهم بالتمتع وكان يرى وجوب التمتع، عارضوه بأن أبا بكر وعمر يريان الإفراد. طبعا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مقصودهما أنك تخص الحج من بيتك إلى مكة لا تقصد غيره، أن هذا تعظيم للحج. وأيضا هما يريان أن الناس إذا جمعوا بين العمرة والحج في سنة واحدة تقل زيارتهم للبيت الحرام، تقل زيارتهم يعني العمرة، فهو يريد منهم أنهم يخصون الحج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى حتى لا يهجر البيت، حتى لا يهجر البيت. لأن الإنسان إذا كان سيذهب من بلده ويجمع بين العمرة والحج والحمد لله يكفي هذا، لكن لا، إذا كان سيحج فقط فإنه سيرجع في سفرة أخرى قد جاء بالعمرة. المهم أن ابن عباس لما قالوا له هذا أنكر عليهم، قال يوشك يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. طيب فكيف بمن ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول من دون أبي بكر وعمر؟ إذا كان شيخ الإسلام أبو بكر وعمر وأفضل الناس بعد النبيين والمرسلين هما أبو بكر وعمر، يقول ابن عباس هذا الكلام، وش ظنك أجل بغيرهم؟ ما ظنك بغير أبو بكر وعمر؟ أكيد من باب أولى أن ما نلتفت القول أحد غير قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه الدليل الشرعي فلم يأخذ به يقلد إمامه أو شيخه فإنه يجب أن ينكر عليه ويغلظ في الإنكار عليه، لأنه خالف الدليل، بل خالف الدليل وخالف ما أجمع عليه الأئمة، كل الأئمة، الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم يقولون لا تقلدون، خذوا بالدليل الشرعي. الشافعي قال ذلك، والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك يقول لا تقلدون، ولا تقلدوا مالك ولا الأوزاعي ولا تقلدوا سفيان الثوري، وخذوا من حيث أخذنا. يعني إذا جاء، والشافعي قال ذلك، وكذلك مالك قال إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب والسنة، جعلهما هما الأصل اللي يجب أن يتبع. وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والعجيب أن الإمام أحمد رحمه الله يقول عن سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين، هو إمام في مكة، كان الإمام أحمد يقول عن سفيان، يقول ذاك الإمام والله لا يتقدمه أحد في قلبي، يقصد سفيان، لأن سفيان إمام من أئمة المسلمين، جمع بين العلم والعمل، وكان مهيبا يهابه الأمراء والسلاطين والملوك يهابون سفيان، وكان الفقراء أعز الناس في مجلس سفيان، والأغنياء أذل الناس في مجلس سفيان، فيرفع الفقراء يعزهم، وهو الذي دخل عليه أمير مكة يعوده في مرضه عبد الصمد عم الخليفة المنصور، فلما مل سفيان أمر الخليفة المنصور عمه عبد الصمد ولي على مكة أن يزور سفيان في بيته، فقالوا له إن أمير مكة بالباب، فحول وجهه على الجدار وعطاهم ظهره، فدخل الأمير سلم مهرة سفيان، يعني عبد الصمد هذا الظالم، فقال الأمير أظن أن أبا عبد الله نائم، فقال لي عند رأسه نعم أصرح الله الأمير، فقال سفيان لا تكذب ما نمت، فقال ارفع علينا حوائجك، قال نعم، ووجهه الجدار، لا تعود إلي مرة أخرى ولا تتبع جنازتي إذا مت ولا تترحم علي. فخرج مغضبا وهو يقول والله لولا خوف من أمير المؤمنين ما خرجت إلا برأسه. سفيان إمام في العلم والعمل. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون إلى رأي سفيان في مسألة من مسائل العلم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني يطبع على قلوبهم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني لعل الإنسان اللي صح عنده الحديث ترك الحديث وأخذ بقول هذا البشر الثاني الإمام والعالم فيقع في قلب شيء من الزيغ، لأن ترك الأدلة الشرعية سبب لزيغ القلوب. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عدي هذا كان صاحب صيد، صاحب صيد، والعجيب وكان نصراني فأسلم، يقول والله ما أذن المؤذن منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، مع أنه عادة أصحاب الصيد يلهون. يقول ما أذن المؤذن يصيد بالكلاب المعلم، يصيد بالقوس، يصيد بالمعراض، ماهر في الصيد، مع ذلك لما أسلم وإن كان صاحب صيد يقول ما أذن المؤذن لصلاة إلا وأنا على وضوء وأنا مشتاق إليها. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال ليسوا يحرمون ما حرم الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. هذه العبادة، يعني العبادة ما ليس بلازم أن الإنسان يصلي للشيخ أو يصوم أو يسجد، لا، إذا قدم قوله على الأدلة الشرعية فإنه يعتبر قد اتخذه أربابا من دون الله. فهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وعكسه، فيكونون على وجهين كما قال شيخ الإسلام: أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم، مع أنهم يعلمون أن هؤلاء الرؤساء خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. الثاني يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، يدرون أن الله هو اللي يحلل ويحرم، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم في من المعاصي اللي يعتقد أنها معاصي، فهذا ذنب عظيم، هذا ذنب عظيم. يعني الإنسان عليه أن يلتمس يعني العذر لغيره، لكن هو يعني يلتمس العذر للآخرين، لكن هو لا يترك شيئا مما أمره الله تعالى به. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.